مر على معهدكم مدة يسيرة، وأكيد كان التركيز في هذه القضية، لماذا نطلب العلم؟ ولكن أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، ثمة فرق خطير بل وشاسع بين الكلام النظري والواقع العملي. يمكن أن نحفظ وبمنتهى البساطة لماذا نطلب العلم، 1 2 3 4 5 تعليم المتعلم للزرنوجي، 10 نيات لطالب العلم، مستعد وحافظ وتسمع وتمتحن وتجاوب، لكن في الواقع ماذا حققت لتحرير النية؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا نطلب العلم؟ هل استطعت أن تنخل قلبك بحيث تستخرج النيات؟ أنا جاي أطلب العلم عشان أبقى شيخ، عشان أبقى داعية مشهور، عشان أعلم الناس، عشان أعرف أتكلم، عشان أناظر وأعرف أرد، عشان أوقف فلان عند حده، عشان أوصل لفلان زي ما هو وصل، أبقى هو أحسن مني في إيه؟ هل نخلت هذه النيات لنصل في النهاية إلى أنك تتعلم فقط طاعة لأن الله أمرك أن تتعلم؟ وصلنا لدي ولا لسه؟ زي ما قلت لك كده، الحفظ سهل والكلام سهل، لكن تحقيق هذا في الواقع، انك كنت جاي من بيتكم النهاردة جاي ليه؟ حققتها؟ عايز حد يرفع ايده بقى يقول انا حققتها النهاردة قبل ما اخرج من البيت؟ مغروف، لو حققتها ما كنتش رفعت ايدك. انا اخوك الصغير ما تزعلش مني، بس دي الحقيقة، أن من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. المخلص ما بيشوفش أنه مخلص. سبحان الله العظيم، لعلكم سمعتم مني هذا الكلام آلاف المرات، لكن اسمعوه الليلة خصيصا لكم أنتم، خصيصا أن هشام الدستوائي في ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد 9 راجعها، قال والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى. هشام الدستوائي الذي روى له أصحاب الكتب 6 يقول والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي صاحب السير والله ولا أنا. فلما يبقى هشام والذهبي، لما يبقى الدستوائي والذهبي بيقول ما طلبتوش لله، يبقى مننا بيطلبوا لله؟ هذه هي قضية اتهام النفس. أيها الإخوة، وأنا أحبكم في الله، إن أخطر حديث من أحاديث رسول الله تسمعه على الإطلاق بإطلاق هو حديث أول من تسعر بهم النار 3: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي. أول إنسان، أول مخلوق، أول معذب، عالم، معلم، عالم، مش عالم زي حالات الناس اللي بيقولوا عليهم علماء أو على نفسهم علماء دلوقتي، لا، ده عالم ربنا شهد له، قال عبدي آتيتك العلم، يبقى عالم ولا لا؟ أنا صوتي عالي وقت البتاع ده. عبدي آتيتك العلم، يبقى عالم ولا مش عالم؟ ردوا عليا، ده ربنا بيقوله آتيتك العلم، ربنا اداله علم. وعلم ولا معلمش يا جماعة؟ مش في معهد، ده علم. قال علمت ناس استفادت منه واتبعته، كان قدوة متبوع، علم، ومع ذلك أول من تسعر به النار قبل الكفار. الحديث اهو، انا جبت حاجة من عندي. يبقى خطر اللي انتوا فيه ده خطر. واحد يقول لي والله كويس ان جبتها لنا من الاول على بلاطة كده، الواحد يروح ونبطل الموضوع ده احسن. على ايه؟ مش مستاهلة. اقول لك، وانا اقول لك يا راجل ايه، ما تبقاش زي واحد في مرة قاعد في مسجد زي حالاتي النهاردة كده، وانا جاي في الطريق دخلنا مسجد عشان اصلي الجمعة، الخطيب اتأخر، قوم يا شيخ اخطب. قلت لهم بقى انا هربان من الدنيا كلها عشان جاي تقول لي انت قوم اخطب، او يدور على لحية موجودة، اي لحية قوم يا شيخ اخطب. فكان في واحد صاحب لحية كده، قالوا له قوم اخطب، ما بعرفش، قالوا له اخطب ما فيش غيرك، هتخطب ولا ها؟ طلعوه احصر على المنبر، اتفضح. فاول ما نزل من على المنبر حلق دقنه عشان ما حدش يطلعه تاني. طب ليه يا ابني كده؟ طب ما الصح بدل ما تحلق لحيتك تعمل ايه؟ اتعلم. فلذلك نفس الشيء، بدل ما تقول لي دلوقتي طب ما انا ريح دماغي وبلاش من كده، طب ما تخلص، ما تتعلم الاخلاص. هي دي مأساتنا، انك انت النهارده فرحان انك عايز تتعلم مصطلح واصول ولغة اتعلم الإخلاص، اتعلم الحب، اتعلم الخوف والرجاء، اتعلم اليقين والتوكل والرضا، اتعلم. دي التحفة العراقية لابن شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، يقول: وهذه الأعمال القلبية من الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا واجبة على جميع المكلفين بأصل الدين كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. فرض عليك تتعلم. لذلك كانت أول نصيحة لي أيها الإخوة الإخلاص. أنت مخلص؟ قيل لإمام أحمد: قوم يطلبون العلم لغير الله، قال: سيؤول أمرهم إلى خير. سيؤول أمرهم إلى إيه؟ إلى خير. يعني جاهد نيتك وإن شاء الله هتبقى أحسن، ما تيأس، جاهد نفسك. قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وكثيرا رددتها أن النهاردة 30 سنة في الدعوة إلى الله لا يصلح إلا الإخلاص، ولا يستمر إلا الإخلاص، ولا ينفع إلا الإخلاص، وكل ما تراه من الغثاء سيندثر وسيزول. كل أصحاب المناظر والمظاهر والشهوات الخفية والباطنة كل ده هيموت وينتهي، ويا ما شفنا، ما تقلقش. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذه نصيحتي الأولى، وأنا أحبكم في الله. أما النصيحة الثانية فإياك وخلط الأوراق. إياك وخلط الأوراق، بمعنى طلب العلم غاية أم وسيلة؟ بعض الناس غاية. استر نفسك، الله يسترنا وإياك. بعض الناس يجعل طلب العلم غاية وهدف في حد ذاته. عايز ايه؟ عايز اتعلم، ويجري ورا المشايخ ويروح هنا ويروح هنا. يا بني، طلب العلم ليس بغاية، طلب العلم ايه؟ وسيلة. ان اخطر ما يعانيه شباب الصحوة في هذه الايام هذه القضية، قضية خلط الاوراق، أن تتحول الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات، خلط الأوراق، أن تتداخل المسائل فيبدو الظاهر خلاف الباطن، خلط الأوراق، أن يكون العقل المسلم ملخبط يريد أي دين والسلام خلط الأوراق. هذا هو الخطر الحقيقي على شباب المسلمين في هذه الأيام. أيها الإخوة، إن من أشد ما يعانيه الدعاء في علاج أمراض الصحوة الرؤية الضبابية. صل على النبي، خليك في حالك. المفروض انت قلبك وجعك من الكلام اللي بتسمعه ده، مالكش دعوه بالميه. صل على الرسول، صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كنت بقول ايه بقى؟ لا، مش خلط الاوراق، الرؤيه الضبابيه. الرؤيه الضبابيه للدعاء، انني لكي اعالج مشاكلك. الرؤية ضبابية، مش شايف الحقيقة، لأن كل الشباب بلا استثناء يحاول أن يظهر أمام الشيخ بالمظهر المناسب لا على حقيقته. وإذا سألته عن مشاكله وأمراضه فإنه يبحث عن الرد المناسب لا عن الحقيقة. فلذلك كان اجتهاد الدعاء اجتهاد، أن نجتهد في تعريف المشاكل ثم نجتهد في حلها، وقد يكون الكلام كله خارج دائرة مشاكل الشباب نتيجة الرؤية الضبابية التي سببها أنتم. أن كل الشباب يحاول اليوم أن يمثل، الشاب الملتزم لا يمثل حقيقته وواقعه وأن يكشف أوراقه. فاستحالت الرؤية ضبابية وعجز الدعاء عن حل المشاكل القلبية عند كثير من الشباب لعدم الوجود القدرة على تشخيص المسائل، تشخيص الأمراض وفحصها. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بالعافية. إخوتي في الله، خلط الأوراق بين قضية ستج المرء لنفسه واعترافه بخطئه، اختلطت الأوراق. الرؤية الضبابية في عدم التفريق بين التربية والرفق. كثير من الشباب لما تشخص فيه زي الواد ده كده، أو تقول له الواد ده، وهو حتتهم بيقولوا عليه سماحة الشيخ، والشيخ النهارده جاي على رؤوس الاشهاد يقول الواد ده، شفت بقى؟ فيقول ايه ده، هو الرسول كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ كان بيعمل كده، قال لابي ذر وهو ابو ذر انك امرؤ فيك جاهليه على رؤوس الاشهاد وما زالت تروى. الشاهد ايه؟ فرق بين اننا اربيه وبين ان احنا اصحاب طبطب عليه. انت عايز تبقى صاحبي على طول طول الوقت؟ لا. شيخ الاسلام ابن تيمية لما يتكلم يقول وان كان بدا منا في بعض الاحيان لبعض الاخوان نوع تغليظ وخشونة، فهو بمثابة اليدين يغسل بعضهما بعضا، فإذا كان في اليد نوع خشونة كان أجدر في التنظيف. معنى كلامه، يبقى أحيانا لما بنخشن على بعض الإخوة أو نشتد ده نوع تربية. خلط الأوراق عموما مش عايز تفصيل، كفاية كده، نريد الوضوح، أن تكون واضحا إلى أقصى حد. أنت جاي هنا عشان تتربى، فلو اتضربت على دماغك بحذاء الشيخ تناول الشيخ حذاءه. واللي ما عندوش استعداد على كده ألف سلامة. كلنا يحفظ ترجمة الأعمش الذي كان له كلب يسلطه على طلبة العلم، فلما مات الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشاهد، نعود إلى موضوعنا. النصيحة الثالثة، وإن كانت النصيحة الثانية لم تأخذ حقها في موضوع خلط الأوراق ولماذا نطلب العلم، في قضية أن طلب العلم وسيلة وليس غاية. ولذلك أؤكد مرة أخرى بمثال آخر أننا كثيرا ما ندعو بالتمكين، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم أعلي كلمتك وأظهر شريعتك. أقول أن التمكين الذي تهفو إليه قلوبنا ليس بغاية، إنما التمكين وسيلة. وصل دي ولا لسه؟ برضو التمكين يعني أن يحكم شرع الله، تحكيم الشريعة، أن تقوم أمة الإسلام تبقى هي المهيمنة على العالم أجمع. هذا الوضع مش غاية، مش غاية نسمع إليها، وإنما هو وسيلة. وسيلة لإيه؟ لإقامة العبودية لله في الأرض. عشان اللي جعلوه غاية عشان يوصلوا الكرسي داسوا على الإسلام كله تحت رجليهم، لأنهم جعلوا إيه؟ جعلوا غاية. ده مش غاية، ده وسيلة. ولذلك الرسول ما صلى عليه ضحى بمكة وذهب إلى الطائف إلى غير شيء، لأنها مش غاية، دي وسيلة. الغلام ضحى بروحه لأنها مش غاية، دي ايه؟ دي وسيلة. انتوا فاهمين يا طلبة العلم؟ لو انتوا مش فاهمين تبقى بلوى بقى، ما مين اللي هيفهم النهاردة في الأمة غيركم؟ عشان كده النهاردة لما يقولوا كارثة مروعة في منى، غلط. مش كارثة ولا حاجة ولا مروعة، الله يرحمهم ويقبلهم في الشهداء. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. واحد وقف في عرفة فرجع كيوم ولدته أمه، استقبل، وتاني يوم مات. تبقى كارثة دي؟ تبقى كارثة يا جماعة؟ مين اللي قال إنها كارثة؟ لا شك إن في غلط، إن المسلمين يموتوا غلط، ولكن طالما حصل قدرا نرضى به، ولا كارثة ولا حاجة. بل إنني أعتقد أن نسأل الله أن يقبلهم في الشهداء، أن موت هذه المئات في منى رسالة الله يرسلها للعالم، للأعداء. يقول الله للناس أن أرخص شيء عند المسلم حياته، دي رسالة ربك بعتها. عشان كده الإعلام بيبوظ الرسالة، بيفسدها، بيطلعنا كأننا همج رعاع. لكن القضية لو اتعالجت كده، ان المسلم اللي رايح بيرمي الجمرات ده رايح يرميها ليه؟ ردوا عليا، طاعة، حريص، تبقى ايه؟ طاعة، لدرجة انه يموت، ها؟ طاعة. فعشان كده دي رسالة ربنا المفروض تعرض كده، ان الناس دولك رايحين يطيعوا ربنا، حريصين انهم يرموا في الوقت الصحيح، في الوقت المناسب، حريصين انهم يقربوا على قد ما يقدروا من الجمرة فماتوا، الله يرحمهم، يا بختهم. رسالة لكل الأعداء ان المسلم أرخص شيء عنده ايه؟ حياته. مش حريصين على الحياة طالما انه ماشي في ايه؟ في طاعة الله. بس هو محتاج اللي يسوقه للطاعة. انا بحبكم في الله، يا رب تفهموا وكلكم تبلغوا الكلام ده. الكلام ده لازم يتقال عشان تصحيح الصورة المشوهة دي اللي بتبين ان الحجاج دول همج رعاع بيدوسوا على بعض بالجسم. لا، ما دسوش على بعض، دول كانوا بيتسابقوا لطاعة الله. المفروض تتعرض الصورة كده، وده برضو من باب خلط الأوراق. نمرة ثلاثة، ولا انا طولت كده؟ انت مديني وقت قد ايه؟ أبسط كمان، أنا مش عايز أطول عليهم عشان ما يزهقوش مني الشباب دول. أصل الشباب دول ناس طيبين بيزهقوا بسرعة، عايزين سندوتشات، دول مش بتوع الفتة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة المنهج، هي نمرة واحد كانت ايه يا اخي؟ انت النية، والتانية ما تسكت يا انت، هو يلا اللي عايز يتكلم يرفع ايده يرفع صباعه ولا اكسره له. عشان كده انا قلت يعملوا تخت فوق، ان انتوا قاعدين في المسجد مفكرين ان انتم رحراحين. لا، عايزك تبقى طالب جد، ما عارفش يقول النقطة التانية لان مفيش قدامه ورقة وقلم، ما بيكتبش. طالب علم جاي من غير ورقة وقلم يبقى رايح الغيط من غير فاس، رايح ينام تحت الشجرة. جاي يتفرج حضرته، شوف يا ابني اللي جاي تتفرج. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الأولى النية في طلب العلم، الثانية مأساة خلط الأوراق، الثالثة المنهج. عرضت هذه القضية بكل كلام وكل طريق وكل وسيلة، ولم يصل أحد فيها إلى درجة الصراحة المطلقة، لا أدري لماذا. وهي على الساحة دعوات كثيرة، إخوان المسلمين والتبليغ والتكفير والجماعة الإسلامية والجهاد والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين. أروح مع مين؟ أروح مع مين؟ صلى على الرسول. هذا ينبغي أن يكون أحد أسباب وجودك في هذا المعهد. الجواب: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. الكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل بيقول إن هو على الحق، والكل بيقول إن هو الصواب، والكل بيقول كتاب وسنة، ولكن الأفعال تكذب الأقوال، والحقائق تظهر معادن الرجال. الحقيقة فين؟ نحن نقول جملة لا يستطيع أن يخالفنا عليها أحد، لا يجرؤ أن يخالفنا عليها أحد. الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مين يقدر يقول الكلام ده غلط؟ أنا بقول الكتاب والسنة، القرآن وكلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. اسمعنا الثلاثة دول، لأن الرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. مين يقول الكلام ده غلط؟ حد يقدر يقول غلط؟ ولا أعدائنا، بل الكل يدعيه. هذا منهج. قيل لإمام مالك: رجل يقدم قول الشعبي على قول عمر بن الخطاب، قال: يستتاب. هذه هي منهج يا شباب. انت جاي هنا ليه؟ لتتعلم على منهج من خلط الأوراق الحاصل، تمييع القضايا. هذا حاصل في كثير من المناهج، ما فيش داعي أخصص تحديدا، لكن بعض المناهج اللي هي بدأت يعني يكون لها كيانات عالية على الساحة وزعموا الوصول، ها، يميع القضية في الولاء والبراء، يميع القضايا في الحلال والحرام، يميع القضايا في أصول وثوابت من أصول الإسلام، تمييع القضايا. أما السلفي الصحيح الذي يريد أن يصل إلى الجنة على خط واضح، فلكل قضية لله فيها حكم، قال الله وقال الرسول بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بفهم السلف رضوان الله عليهم. هؤلاء فهمهم مقدم، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. هذا المنهج أيها الإخوة إن لم يكن واضحا في أذهانكم كمنهج، لأن بعض الشباب ومنه بعضكم أراه بعيني الآن، بعض الشباب يريدها مائعة، يريد أن يكون زئبقي، تيجي تمسكه من هنا يفلت من هنا، تمسكه من هنا يفلت من هنا، ملوش منهج. انت ايه؟ يقول لك انا ماليش دعوه بحد، انا مش تبع حد. خايف من ايه؟ هو انا ما تخافش، لابد ان تكون واضحا الى اقصى درجه لتستطيع ان تثبت على دين الله. اللهم ثبتنا على الايمان. كنت اتكلم في خطبه الجمعه، مش النهارده عن العروة الوثقى. اللهم ارزقنا التمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى، اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن. اللي قصدي محسن، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. والله لولا أن الشيخ عادل، بس أنا مكسوف وأنا قاعد أتكلم قدام الشيخ الكبير ده، إن كنت محتاج أبسط القول في مسألة الاستمساك بالعروة الوثقى، لكن خذ الحتة دي مهمة جدا في نقطة لمحة سريعة جدا. ومن يسلم وجهه إلى الله، إسلام الوجه اللي هي الاستقامة، إسلام وجهة القلب، استسلام. يا جماعة المنهج اللي بقولك ده عليه ينبغي أن تفخر به، تعتز به، تفتح صدرك كده وتقول أنا منهجي، ما تبقاش خايف ولا متواري ولا مكسوف. وكتير قلت الختم مش مع حد، ومحدش بيطلع كرنيهات لأصحاب المنهج ده، لا، ده المنهج ده عمل تنفيذ في حياتك وانت ماشي. محدش يقدر يقول انا والتاني لا، اللي يقول يقول انت بتعمل ايه، انت عند ربنا ايه، هي دي القضية. سيبونا من الكلام، ما غضب الله على قوم الا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. خليك في العمل. فلذلك صاحب المنهج الملتزم بالمنهج يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. سبحان الملك. ما هو الإحسان يا أخي؟ لفك يا شيء، هل شوف شعرك طويل ولا لا؟ ماشي، قول بقى، طيب قص شعرك، قول حاضر. ما هو الإحسان؟ قول. الرسول قال إيه لما سأله جبريل ما الإحسان؟ قال جميل، أحسنت، جزاك الله خير، أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. يبقى الإحسان إنك تبقى شايف طريقك زي الشمس. سيدك النبي صلى عليه وسلم قال، أشار إلى الشمس وقال على مثل هذه فاشهد، زي الشمس. انا عايز افهم انت ملخبط ليه، انت شاكك ليه، انت متردد ليه، انت ملخبط ليه حاطط ودنك لكل الناس تسمع من ده وتسمع من ده؟ ما تتعلم الاول. هقول لك انا، بس صلي على النبي. قول لي حتى في طلب العلم برضو صلي على النبي؟ يا ابني ده احنا بنتعلم عشان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله، ما أقصدش عشان نصلي على النبي، لكن أكثر الناس صلاة على النبي طلبة العلم. انا طالب علم بقى الصلاة على النبي دي بتاع العوام، ما تصلي. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينبغي ان تفهم هذه القضية جيدا، انك انت لو جيت قعدت مع الشيخ عادل الصبري قلت له يا شيخ انا ملتزم جديد، اروح على فين؟ انصحني. فقعد الشيخ ساعتين يفهمك صح كذا وتعمل كذا والدليل كذا والوضع كذا. قمت من قدام الشيخ عادل رحت للاخ فلان، قلت له الحمد لله الشيخ عادل ريحني صراحة، انا رحت له فهمني. قال لك فهمك ايه؟ قلت له فهمني. قال لك كل الكلام ده غلط، الصح كذا والوضع كذا واللي قال عليه كذا، لا مش هو كذا، لا ده ضحك عليك في كذا وكذا. ايه الموضوع؟ روحت انت قايم رايح عند واحد ثالث، انا اتلخبطت، حل لي المشكله دي. الشيخ عادل قال كذا والتاني قال لك الاثنين غلط. يا ابني كل الناس دي بتضحك عليك، الصح كذا وكذا وكذا، واللي شغالين تحت الارض دول ليهم خفايا وخبايا وخبث عجيب. بت انت طول الليل عامل كده، ها انا خايف لنا لخبطكم. انا بحبكم في الله يا جماعه، الحق واحد لا يتعدد. قال الله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الشاهد من الحديث إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى إيه؟ اختلافا كثيرا. عشان كده بعض الشباب، شبابنا الطيبين اللي بيبدأ حياته يروح يشتري كتب ويسمع شرايط ويعرف الكتاب، أنا الإمام أحمد قال له اسمع الناس لتعرف الحق، فعمال يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. لا مش أنت ده اللي يسمع الناس، طالب العلم المميز. أصل العلم يا جماعة درجات، زي الطفل لما يبقى طفل وبعدين يبقى غلام وبعدين يبقى مميز وبعدين يبقى مكلف. في فرق بين المميز والمكلف، هتدرسوه في الفقه الكلام ده. الطفل المميز اللي يعرف الصح من الغلط لكن مش مكلف لأنه لم يحتلم، لم يبلغ. لما يبلغ يبقى ايه؟ يبقى مكلف. يبقى مكلف. فنفس الشيء في طلب العلم في الطريق، في مميز وفي مكلف. المميز ده اللي هو الطالب لسه في بداية الطلب، المكلف ده العالم بقى عالم خلاص، مكلف مسؤول عن كلامه. فشايف ان الانسان من دول لما تيجي النهاردة يروح قاري في الكتب ويروح لده ويروح لده ويروح لده يتلخبط. ليه؟ لانه لا يستطيع ان يميز، ما عندوش بصيرة. عشان كده لازم يمشي في سياق المعهد، وانا بحبكم في الله، لازم يمشي في سياق المعهد في خط موازي للطلب مباشرة، خط التعبد. الشخصية النساكة المتألهة، طالب العلم العابد، لما زار ابو عصمة الامام احمد فوضع له طهوره، فلما أصبح الإمام أحمد يعني أذن لصلاة الصبح دخل على أبي عصمة فوجد الماء كحاله، قال ما هذا يا أبا عصمة؟ قال نمت فلم يوقظني إلا الصبح. قال سبحان الله، وهل هناك طالب علم ليس له ورد من الليل؟ استفهام استنكاري، إنكاري، ازاي بقى واحد طالب علم وبيقومش الليل 11 ركعة؟ انا استحلفك بالله العظيم انت هذا اللي بتستخبى، انت من بعد رمضان صليت 11 ركعة؟ تبقى طالب علم ازاي؟ تبقى طالب علم ازاي؟ بتختم كل قد ايه؟ كل شهر يا شيخ؟ يا سلام، كل شهر عامل لك جافته وبتقرا جزء كل يوم؟ لا يا ابني، بالراحه شويه، على مهلك يا اخويا، على نفسك. ما ينفعش ان واحد يختم كل شهر، ما ينفعش. طالب العلم، طالب العلم لازم يختم على الاقل، على الاقل اقل ما فيها 3 مرات في الشهر. الاوجب عليه انه يختم كل اسبوع مره، زي الصحابه ما كانوا بيعملوا، بيحزبوا القران، يبدا الختمه من عصر الجمعه وتنتهي عصر الخميس. هو ده طالب العلم. لما يبقى طالب العلم بقى بيطلب العلم عشان يعرف الحق، وعابد الشخصية النساكة المتألهة، العابد ربنا يرزقه بصيرة. فلما يسمع الشيخ عادل ويسمع الشيخ حنكش يعرف يفرق مين صح ومين غلط، مش بعلم وإنما بقلب. اللهم اهد قلوبنا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لا، اشوف دي سلامة القلب تجيب ايه بقى؟ قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم. الآية الثانية في الفتح برضو: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وإيه؟ لا لا لا، ده عايزة وألزمهم. عايزة تسأل كده، ها؟ وإيه؟ وألزمهم، وألزمهم كلمة التقوى. ليه؟ وكانوا أحق بها وأهلها. يبقى اللي بيضل يضله الله عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. واللي بيهتدي بيهديه الله فضلا، ولا حرج على رحمة الله. وصلت ولا لسه؟ هو الشيخ الطيب المدير هو اللي قال لي ابسط، فما تزهقوش مني، لازم الامور تتضح الى اقصى حد. انك محتاج تبقى عابد. انا عايز اعرف في الحفلة بتاع سيدنا النبي صلى عليه النهاردة، اللي بيسمع فيها الصلاة على نفسه بأذنه صلى الله عليه وسلم، صليت عليه كم مرة؟ عملت كام صلاة على النبي النهاردة؟ قل لي. امبارح الخميس من ايام التشريق يحرم صيامه، استعط عن الصيام بايه؟ ايام اكل وشرب وايه؟ وذكر لله. فين ذكر الله في حياتك يا جماعة؟ انا في سنة 1400 هجرية كنت في خطبة الجمعة بقول للشباب: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة إيه؟ أمر دينها. يا ترى مين المجدد؟ قلت كده، قلت كل واحد من الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي هيقول: آه الشيخ ابن باز، لا لا الشيخ ابن عثيمين، لا لا لا الشيخ الألباني، لا لا لا. ليه ما تكونش أنت؟ أنت أيوة أنت، أنت هو. أنت ليه ما تكونش أنت؟ ليه ما تكونش أنت المجدد؟ يا عم يا عم، بس انا اصلي الفجر. طب وبعدين؟ واخرتها، واخرتها طالبة العلم لما كنتش انت وانت وانت، يبقى مين؟ نجيب منين الناس؟ الامر يحتاج الى جد واجتهاد. شوف لما علم الله ما في قلوبهم نظافة ده أنزل السكينة عليهم وألزمهم كلمة التقوى. ألزمهم كلمة التقوى. شوف يعني هم ما يعني ألزمهم رغم أنفهم. امسك، هو ده الاستمساك بالعروة الوثقى. الشباب اللي بيشكي الفتور دلعا وهوى، قلت كده في الخطبة، عارفين عروة يعني ايه؟ عروة الزرار، عارفين العروة دي؟ هي دي العروة الوسطى. شوف لما يدخل فيها الزرار بتعمل ايه؟ العروة في الزرار تحيط به تكتنفه خلاص، هي دي العروة الوسطى. اصل بعض الناس لما يسمع العروة الوسطى والعروة تعني يا ولا بد ان يكون، روح للمعاني البعيدة ليه يا. مش محتاجة فزلك، لان في ناس متعمدين تعقيد المسألة عشان يحتاج إليه ويبدو كأنه عالم. لا، الدين للناس كلها، للناس كلها. الشاهد إيه؟ أرجع لموضوعنا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المنهج الورق في الزكاة. أنا كنت جايب ورق ما قلتش منه ولا كلمة، ويبدو أني مش هقول منه ولا كلمة النهاردة. المنهج، خصائص هذا المنهج في 5 عناوين. اللي هيلحق يكتب عناوين فقط بدون شرح. العلم، خصائص هذا المنهج انه منهج علمي يقوم على العلم، ليس لانني اقول ذلك، لكن لان الله قال ذلك فاعلم انه لا اله الا الله. فالعلم قبل القول والعمل. عناصر العلم بقى: 1، العناية بمقاصد الشريعة. 2، انما العلم الخشية. 3، تصحيح النية. صفات الربانيين. الجوانب المثمرة من العلوم. التخلي عن الآفات. تقديم ما حقه التقديم. التدرج في سلم التعلم. ضبط المرجعيات، التقديم والتوثيق. اعتماد أهل التلقي بالمشافهة. التأصيل لفقه النوازل. لازم يبقى طالب العلم سريع الكتابة، سريع القراءة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الشرب. فيش وقت، تعرفش تكتب مالك تكتب ورا الدكتور في الكلية ازاي؟ اكتب بسرعة. اتفضل يا رئيس.